لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة، ما زلنا مع معالم المنهج، مع معالم القرآن العظيم. الليلة معنا معلم من الأهمية بمكان، أروع ما قرأت فيه كمعلم أنه السبيل للحفاظ على باقي المعالم كما أنزلت حتى تتم عملية توريثها للأجيال القادمة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في الحقيقة معلم من المعالم العظيمة جدا جدا التي اهتم بها القرآن وطرحها بطريقة رائعة وعظيمة، ومن الجمال أيضا تناول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعلم وكيف اهتم به وطرحه ومثل له وبين يعني ما يلزمه. في الحقيقة شيء رائع جدا جدا جدا. تستحضر من خلال هذه المعاني أن هذا المعلم يعتبر من لوازم عرض المنهج وثوابته وأصوله وفروعه والحفاظ عليه بالصفاء والنقاء حتى لا يخترق، لأن الباطل حريص على اختراق هذه المعالم وعلى تمييعها. ولذلك هذا المعلم يعد مضمون لحراسة الشريعة، يعني عقيدة الشريعة بالعموم. معلوم من الأهمية بمكان أن هذا المعلم بفضل الله تبارك وتعالى من عمل به نجا في الدنيا والآخرة، ومن أهمله ولم يؤدي دوره فيه على النحو المطلوب عرض نفسه لمخاطر جمة كما سنبين لكم. المدخل كان لهذا الموضوع في الحقيقة في غاية الأهمية بالنسبة لي من منطلق الخوف على المنهج، على أنفسنا، على أسرنا، على مجتمعاتنا، على وطننا، على أمتنا، على هويتنا. لأن المعلم ده بالذات هو اللي يضبط هذه المعاني، وهو الذي سيحرس الواجبات والحقوق كيف تؤدى، ويمنع الاختراق ويمنع الخبث الذي قد يطال البعض فيتأثر المجموع كما سنبين لك. أيضا من المداخل المهمة عندنا أن الجرأة الحاصلة في أوساطنا رهيبة جدا جدا. مش عارف أقول لكم والله يا شباب، الواحد حس كده بحرقة في قلبه أن الناس عندها جرأة رهيبة جدا جدا على ذنوب المعاصي مثلا، على الحرمات، على الحدود، بطريقة غير متصورة. بل بعض تعدى في جرأته وفي قلة حيائه ووصل إلى التباهي والتفاخر بمعصية الله عز وجل ومعصية رسوله ومخالفة دينه. بل العجيب والأعجب أن البعض أصبح يجاهر بما ستر من هذه المخالفات، يعني ارتكب ما ارتكب، اقترف ما اقترف سرا، يخرج على الناس من خلال وسائل التواصل ويقول فعلت وفعلت، يعني فعلا مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ما عندكش حياء هتعمل اللي أنت عايز تعمله. دون الرجوع لشرع أو عقل أو تقدير العاقبة. خطر مميت والله العظيم. ولذلك الواحد يعني بحضر حاجة لقدام لسه جاية لما يكون في وقت فراغ كده، فكنت بتكلم عن بعض الإشارات القرآنية الرهيبة جدا. حسيت كده أنا شخصيا بقول لنفسي، هو أنت فين؟ وأنت مش مستوعب الموضوع؟ الله عز وجل يتحدث عن مشرك، مجرم، متغطرس، متكبر، يتحدى ويتوعد ويتهدد، تقال له كلمتين بس: يا ربي لو كان في قلبه بصيص أمل لكان لها أبلغ الأثر في حياتي، ولكن إرادة الله عز وجل. ألم يعلم بأن الله يرى؟ هو حضرتك مش على يقين أن الله عز وجل يسمع ويرى؟ لو لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. تكلمنا في حاجات دي كتير لسه بنجهز لها، هنتكلم فيها كمان إن شاء الله مرات بإذن الله تبارك وتعالى. لكن مع كل هذه المعاني الناس يعني كأنها لا تؤمن لا بالربوبية ولا بالأسماء والصفات كما ينبغي، عشان كده ملهاش أثر. معاني السميع البصير العليم الخبير الرقيب الحسيد الشهيد، فين أثرها فينا؟ ما الناس ما تفلتت إلا لضعف الإيمان بهذه المعاني. ولذلك كانت الجرأة الشديدة لهذا المعنى الذي لا أجد له عنوانا إلا: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وأنتم ما تخافوش ربنا، وأنتم ما تعظموش ربنا، ما تقدروش ربنا، إيه الموضوع فيه إيه؟ عشان كده احنا بنقول الموضوع ده مهم جدا عشان لعلنا نوقظ الناس من غفلتهم. الخوف ايضا من السنن التي لا تحابي ولا تجامل. فاكرين لما تكلمنا عن في معلم النصر عن اسباب تأخير النصر، تكلمنا وقلنا ان من اعظم اسباب تأخير النصر ذنوب المعاصي صنع ايدينا. فاكرين الايات: وما أصابكم مصيبة بما كسبت أيديكم، ما لوش حد يقول هذا حلال وهذا حرام، يأمر وينهى يعني، ماشي، قل هو من عندي أنفسكم. دي المين للصحابة عن اجتهاد لا عن عمد في أمر تأولوه ولم يتعمدوا مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تأولوا الأمر أو التوجيه أو الإرشاد. فقال هو من عند أنفسكم، هذا الذي وقع بكم بسبب هذه المخالفة اللي في نظرنا بسيطة، مجتهدين مش متعمدين. حاجة عجيبة جدا، ظهر الفساد في البر والبحر. ليه؟ لما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. طب احنا ممكن نضيف حاجة: ظهر الفساد في البر والبحر وفي الجو كمان. ايه رأيكم الجو ايه؟ مليان ايه؟ بلاوي، صح؟ ما قلت ده جايلكم منين؟ والبلاوي الزرقاء دي اللي ضيعت جل شباب الأمة، إنما عن طريق البث غير الانبعاثات وغير الحرائق وغير الدخان وغير يعني الخطر الداهم الذي يتهدد الجميع في قضية المناخ. اقرأ عنها تجد أن أوروبا مزعورة وأمريكا يعني يفكرون في هذا الأمر، الأكسجين وبتاعه ايه. لو الاكسجين ده حصل له حاجه، الاكسجين بتاع ربنا مش بتاع الانابيب، تخيل. والله الفساد الذي ظهر من الناس ياكل الاخضر واليابس، بالقليل منه ازيلت امم وحضارات من على وجه الارض كما تعلمون. نعم. طيب ما نسيناش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الطويله المشهوره: الا سلط الله عليكم ذلا لن يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم. واحد بيقول طيب ذنوب المعاصي اللي ارتكبت اذا تبايحتم بالعينة مثلا والى اخره، طيب وفين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وفين اقامة الحجة؟ وفين خوف الناس من هذا الكلام؟ تبص تلاقي في تقصير خطير جدا في الباب. قد ياتي لياكل الاخضر يعني اليابس كما يقولون. ولذلك رضي الله عنها لما قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم الردم يجوج ومأجوج وحلق بين إصبعيه، قالت: نهلك وفينا الصالحون. قال لها إيه؟ نعم إذا كثروا الخبث المسكتين أغلبهم ما بيتكلمش. هنبين دلوقتي إيه اللي هيحصل بالضبط. تلاقي القرآن بيحكي الموضوع ده بكل وضوح. طيب يكفينا وحسبنا لدراسة هذا المعلم أنه السبب الأعظم للوصول للخيرية وتحصيلها والحفاظ عليها وتوريثها كذلك وبقائها. نعم أنا عايز أقول لكم بقى على حاجة يعني لنا أن نشرف بهذا الكيان الذي ننتسب له. كيان الدعوة السلفية الذي منذ النشأة ويهتم بهذه المعالم وخصوصا هذا المعلم الذي بين أيدينا معلم الأمر المعروف عن المنكر. يا ربي على الاهتمام. أنا فكر من الثمانينات أول الثمانينات المشايخ بيتكلموا في المعلم ده وبيدرسوه لطلبة العلم لأبناء المسلمين. وأنا فكر بعد أن الدنيا سخنت واشتدت الأحداث وظهرت المناهج المنحرفة زي الجماعة الإسلامية والفرق المسماة بالجهادية والقطبية والسرورية ووقع الصدام ووقع التكفير ووقع الجرأة على الدماء. الدعوة السلفية وقفت وتكلمت وبكل قوة وبتأصيل وتنظير عالي بديع راقي رائع. كان نصيبها ايه؟ هجوم شرس من هؤلاء الجهال والمجاهيل. شرس، انتوا جبنا، انتوا خايفين، قال هم الابطال قال. تخيل. وسبوا ونالوا من المشايخ جزاهم الله خيرا نحسبه من الصالحين احتسبوا ولم يردوا حتى على الإساءة بالإساءة. ولما احتدم الصراع والصدام ورجعت الجماعة الإسلامية إلى ما كنا ندعو إليه بل أكثر من ذلك اعتذروا للمشايخ وأنا كنت حاضر هذه المجالس كانت في استقبال طرق لما دخلنا عليهم هناك في 2002. سمحونا احنا أزيناكوا كتير. كانوا ساعتها بيشتغلوا في المراجعات والرجوع والكلامنا اللي قلناه وسطرناه. ولكن من بعض الجماعات المنحرفة ما زالت زي الفصائل المسماة بالجهادية وزي القاعدة والدواعش وزي القطبية والسرية ما زالوا يقولون فينا ما تسمعون. لكن نحتسب عند الله عز وجل والأمر لله من قبل ومن بعد. لذلك الدعوة اهتمت بهذا المعلم اهتمام قوي جدا. هتلاقي رسائل وكتب وأبحاث للدعوة. أنا فاكر صوت الدعوة دي كانت بدري بدري في بداية الثمانينات بفضل عز وجل فيها البحث القيم اللي هو بعد كده الشيخ ياسر عمل رسالة كان المشايخ كلفوه بيه وقدموا للدعوة وبعد كده نزلوا رسالة باسمه اللي هو رسالة الأمر المعروف عن المنكر. كتب الله عز وجل لهذا الكتاب القبول والانتشار ترجم بجميع اللغات وراح لكل القارات. تخيلوا رسالة صغيرة دي ومع الأسف فينا ناس هنا قاعدة معانا ما درستوش. لا حاجة تزعل فعلا يعني محتاجين فعلا نتعلم هذا المعلم كما ينبغي. عشان كده هنحلكم إن شاء الله على الرسالة دي تقروها والشيخ علي بيعمل لكم في امتحان إن شاء الله ربنا يبارك فيه رب. طيب نقول عليه من كان منكم حريصا على سلامة المنهج وحرمته وعلى سلامة نفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه وأمته وهويتها فليتعلم هذا المعلم وليتعرف عليه جيدا حتى يحسن تطبيقه وتفعيله وتوريثه للأجيال القادمة. لأن المعالم دي ما تجيش بس بالعطفة كده والقراءة السطحية. لا ده أنت لازم تتعلم عشان تعرف يعني تستوعب المعلم كويس جدا جدا وتقدر تأصل وتنظر عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب كعادتنا في المعالم دايما بناخده ايه اول حاجة بعد المقدمة دي مقدمة اللي عدت بناخده حديث القرآن عن المعلم. حديث القرآن عن المعلم. طيب تحدث القرآن عن هذا المعلم في آيات كثيرة احنا يعني اختصرنا بعضها وسنشير لمعنيها المجملة من باب البيان والتخويف والترهيب من الغفل عن هذه المعاني وعدم أدائها، ثم بعد ذلك نتكلم عن فهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المعالم بأحاديث كلها صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى، أقل ما فيها الحسن، ماشي. ثم نتكلم عن مسائل متعلقة بهذا المعلم، مسائل علمية بقى عشان طلبة العلم يجتهدوا ويحاولوا يركزوا فيها، والكلام ده حسب الوقت، يعني الوقت اتسع معنا نكمل الليلة، ما كانش يبقى نأجل الباقي للقاء آخر. حديث القرآن عن المعلم، قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، اسمعوا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إلى آخر الآيات، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ورد في الأثر كما نقل الإمام القرطبي وغيره قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: ألا إنكم وفيتم، يقول للصحابة، 70 أمة أنتم آخرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى، وفي رواية: أنتم تتممون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. البعض يقول يا إخواني أن الخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، يقول لهم هم كنتم، يعني أنتم خير أمة وخرجت للناس، ولكن الصحيح العمومية، إذا عملتم أنتم الآن، الكلام لكم، بما عمل به الصحب الكرام لأنهم أسوة قدوة لكم، ستكونون بذلك قد حافظتم على خير أمة، وأنتم معهم هتمشوا معهم برضو على طول. معنى جميل جدا. قيل، البعض يقول في هذا الباب، جعلت أمتي، الأثر، خير الأمم، وفي تفسيرها قالوا: وأنفعها للناس. وقيل: كنتم خير أمة، أي خلقكم خير أمة. وتقديم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر عن الإيمان إنما لبيان أهمية الأمر والنهي، مع أنه ثمر من ثمرات الإيمان. الأصل الواحد يؤمن الأول وبعدين إيه؟ يؤمر وينهى. هنا قدم الأمر والنهي لبيان أهميته، مع أنه ثمر من ثمرات الإيمان. نعم. وقيل: كنتم خير أمة فلا تنزلوا إلى الأدنى، ترجعوش وراء، ما تتأخروش عن الأمة الأولى التي هي أسوة قدوة لكم، خليكم قدام على طول. الإمام القرطبي يقول: فهم وفوا بالشرط وهم أسوة قدوة لمن بعدهم ليقتدي بهم الناس في ذلك. وقيل في قوله تعالى: تأمرون بالمعروف، قال: أي تأمرون بالإيمان بالله ورسوله والعمل بشرائعه، وتنهون عن المنكر، أي الشرك بالله وتكذيب رسوله، وتنهون عن العمل بما نهى عنه صلى الله عليه وصحبه وسلم. وقيل: التمييز، يعني الخيرية، إنما بالشروط، كنتم خير أمة إذا وفيتم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد إيمانكم بالله عز وجل وبرسوله، ستكونون خير أمة. متى فرطتم في الشرط فلم تأمروا ولم تنهوا فلستم من عداد خير أمة، لا شك، ستخرجون أنفسكم بأنفسكم، يبقى أنت اللي بتطلع وتدخل نفسك، فشوف أنت فين من الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم. قيل في الأثر تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال الخير اتباع القرآن والسنة، كن يعني ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، هو ذا الخير، أورده ابن مردوية عليه رحمة الله. وقال القرطبي ولتكن منكم أيها المؤمنون أمة، أي جماعة يدعون الناس إلى الخير، أي إلى الإسلام عقيدة وشريعة. وقيل ولتكن منكم أمة أي مثالية تحرص على الدعوة إلى الخير، كن ديدا لها، شأن لها، سجية لها، طبع لها، تدعو إلى الخير وتأمر المعروف وتنهى عن المنكر ككل، ماشي. وسيأتي التفصيل طبعا في المسائل المتعلقة بالمعلم إن شاء الله. قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طبعا في خلاف في سبب نزولها والمقصد المراد منها كبير، يعني أحاول أخصه لكم يعني في عجالة حتى ندرك. يعني قيل النفي هنا بمعنى النهي، وما كان، وما دي نفي لكن هي الأصل المعنى فيها النهي، وذلك قيل بعد ظهور النفاق كان إذا دعا صلى الله عليه وسلم إلى السرية مثلا كان أغلب الصحابة بيمشوا رغبة في الجهاد في سبيل الله، يتمنوا يطلعوا، فخشي على رسول الله من بقاء بعض المنافقين، ممكن يعملوا حاجة، ممكن يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم إيه؟ طائفة تطلع وطائفة تقعد، اللي تقعد دي ليتفقهوا في الدين، يسمعوا من مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم موجود، الواحد ينزل عليه، لما يجوا التانيين يعلموهم الحاجات اللي نزلت وهم غايبين، يبقى كده حفظنا على النبي صلى الله عليه وسلم والناس اتعلمت الدين، وهي مسؤولة بالنص الآية دي ان اول ما يجوا التانيين يعلموهم. وقيل المعنى عام، يعني عام ان القبائل ومثلا النجوع والقرى ترسل بعض ابنائها ليتعلموا الفقه والدين من النبي صلى الله عليه وسلم ليعودوا لاقوامهم ليعلموهم ويحذروهم. وقيل معنى غريب قوي بس جميل برضه، قالوا ان المقصود مين؟ ان اللي خرجوا للجهاد سيتعلمون من خروجهم ومواجهه اعدائهم دروس ويرون مواقف واحداث، دول يرجعوا يعلموا الناس اللي كانت بتتعلم مع النبي صلى الله عليه وسلم من القران والسنه والفقه، عشان دول يعلموهم ده وهم يعلموا الخبرات والحاجات اللي اكتسبوها. كلام يعني غير مرفوض لكن ذكرناه من باب الامانه. نعم. قال الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قيل نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا إيش؟ ربنا الله، وخرجوا مهاجرين لله وضحوا وبذلوا وتحملوا من أجل الدين، تركوا الأهل والأبناء والعشيرة والمال والنشأة الأولى فرارا بدينهم، فمكن الله لهم فأقاموا الصلاة كما أريد لها فظهرت النتائج والثمرات عليهم، وآتوا الزكاة تعاون على أرفع صورة، يعني تكافل المجتمع على أرقى مستوى، وعملوا ايه؟ وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، عشان يحافظوا على ايه؟ على دينهم، على ثوابتهم، على عقيدتهم، على شريعتهم. طيب لو قلنا ان المعنى ده كان نازل في الصحابه احنا فين؟ ودول قدوتنا واسوتنا. فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا ومن يتبع غير سبيل المؤمنين، ها؟ واللي ما تقول هم دول فأنت الآية وإن نزلت في الصحابة حقيقة لكن تلزمك وتلزم من بعدك إلى قيام الساعة أن يكونوا يعني مستعدين. يمكن أنت النهاردة أنا مستضعف وأنا وأنا وأنا، إذا مكنت ماذا ستفعل؟ الصحابة لما مكن لهم ما انتقموش، ما انتصروش لأنفسهم، ما تعدوش الثوابت الشرعية، الشرع ضبطهم، مع أن الجماعة عملوا فيهم عمايل. يعني فتح مكة الناس خلاص أمن الناس، أمن الناس اللي يخش الحرم آمن، واللي يخش دار أبو سفيان آمن، واللي يخش بيته في العلي آمن. دول عملوا عملوا، دول احنا عايزين، لا ما عندناش. الذين إن مكناهم في الأرض خلاص بقى انضبطوا. الأمر فيه توجيه رباني في الحقيقة بديع. طيب قال الله تعالى، هخش بقى على الجد بقى، السعيد من وعظ بغيره، انتبهوا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ليه؟ في ايه؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا تنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يا الله، اللعنة اللي هي ايه؟ طرد من رحمة الله بره. ليه دول لعنوا وطردوا من رحمة الله على لسان الأنبياء داود وعيسى عليهم السلام؟ قال لك بما عصوا، التكليف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو ده التكليف، ماشي. وعملوا تاني، كانوا يعودوا مع العصاة ويأكلوا ويشربوا معهم ولا ينهونهم ولا يتمعرون لما يقترفون ويرتكبون، وبيلعبوا معهم وهزروا معهم وعايشين معهم عادي خالص، كان مفيش حاجة. بس ربنا يا راجل، ده بيشترع الله يا راجل، دليل الأدب مع الله ومع دينه ومع رسوله. ازاي انت تأكل وتشرب و الى اخره وما تأمروش وما تنهوش؟ ازاي بتلعنوا كلهم على بعض؟ تمام، تخيل المعنى. الصنف الاول تركوا الامر والنهي، ومش كده بس، وقعدوا يلعبوا معاهم ويأكلوهم وشربوهم، الموضوع عدى على كده. نعم. طيب، في بقى مثال ضربه القرآن في الحقيقة رائع وبديع جدا جدا جدا، قصة أصحاب السبت. اسمعوا ماذا قال. قال الله تعالى: وقالت أمة منهم، طبعا المقطع طويل، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قال لك أصحاب السبت دي قرية، قرى بني إسرائيل، اتصنف الناس فيها ثلاث أصناف. صنف ربنا نهى أولا عن الصيد في يوم السبت، تلاوة امتحان ليهم، ماشي، فتحيلوا. عمليتهم الكبيرة بس هي التحايل اللي موجود عندنا كتير بالهبل دلوقتي، صح؟ فوصلنا كمسلمين تحايل. قال لنا ما تصدوش يوم السبت، طيب احنا ممكن نحط الشبك يوم الجمعة ونيجي ناخد يوم الحد، والسمك هيجي يوم السبت. والعجيب قال لك فتنوا ان يوم السبت السمك يطلع بعدد رهيبة جدا، وشايفينه بالعين كده. فتحيلوا وحطوا الشبك يوم الجمعة وخدوا يوم السبت، تحايل. تخيل، والله العظيم عندنا في أمتنا تحايل أشد من تحايل اليهود، بس مش هنتكلم فيه دلوقتي لأن الوقت طبعا لا يسع، ماشي. طيب، الصنف الثاني من أهل القرية، جماعة كده خدوا جنب، لا نصحوهم ولا كلموهم، وقال لك دول ضيعين، دول ما فهمش فايدة، دول ما فهمش أمل. يا عم فكك وكبر دماغك وابعد عن الناس دي، خلاص موضوعهم منتهي. وجماعة طيبين زي حالاتكم، أمر المعروف ونوع المنكر. يا جماعة التحية الحرام اللي بتعملوا ده غلط، هتضيعوا الدنيا كده. ما يجوزش، حرام عليكم. قال الله، قالت رسل الله، عملوا ايه؟ لم يسمعوا له. العجيب ان الصنف الساكت ده بيقول التانيين ايه؟ لما تعظون قوما الله مهلكهم، تمام، تتعبوا نفسكم على الناس دي ليه؟ احنا قلنا لكم الناس دي مش هتسمع ولا هترد، ولا الناس دي ما فيهاش امل. الجماعه بتوع التيئيس بقى والتحبيط كتير في وسطينا النهارده. يا عم كبر دماغك، يا عم انت مالك، يا عم مالكش دعوه. سياتينا فهم اصحاب الكرام لهذا المعنى، ماشي؟ فدول قالوا لهم يعني انتوا بتأمروا تنهوا دول، لما تعظون دول؟ خلاص ربنا هياخدهم. فقالوا لهم ايه؟ معذرة الى ربكم ولعلهم تقول، يخافوا يرجعوا يبطلوا يتوبوا في كل لحظة. لا نفقد الامل في الناس، لا نفقد الامل في احد، لربما يكون على ذلك هداية يعني شاب منحرف قد يكون افيد الدعوة مني ومنك. خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا فقه، ما انتش عارف حاجة، فما تفقدش الأمل. إيه اللي حصل بقى؟ الله عز وجل أنزل في كتابه قرأتم، فلما نسوا ما ذكروا به، اللي هم مين دول الصنف؟ أنه الأولاني اللي ما سمعوش الكلام، ماشي، اللي قالوا لهم حرام وحلال نسوا الكلام ده، ما خدوش به، ما طبقوهوش، ما عملوش به، يعني تجهلوه، ماشي. أنجينا الذين ينهون عن السوء، اللي هم الفرقة الثالثة اللي أمر معروف عن المنكر، ربنا ذكرها وخصصها وشرفها وكرمها. فأنجينا الذين ينهون عن السوء، وقال إيه؟ قفز على الأولى على طول، ماشي. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، اللي هم التحايل دول خدهم، أخذ عزيز مقتدر. طيب التنين فين؟ راحوا فين في النص؟ تخيل بعض العلماء يقول لك أخذوا مع من أخذوا، وما نجاش إلا اللي كانوا بيأمروا ينهوا فقط. وبعضهم يقول لك يكفيهم هذا التجهيل وهذا الإهمال وعدم الذكر، أسقطهم تماما، ما جابش سيرتهم خالص. تحس إن هم يعني إيه اللي عملوه ده؟ مصيبة كبيرة. ايه رأيكم انت من الاولى ولا التانية ولا التالتة في المعلم ده اللي بتعمل حاجات مخالفة، ولا من اللي بيشوفوا اللي بيعمله وما بيتكلمش، ولا من الناس اللي بتأمر وبتنهى الذين كتبت لهم النجاة والى قيام الساعة؟ ده طوق نجاة ليك ان انت تأمر وتنهى. طيب طبعا أحسن من فهم هذا المعلم وفعل هذا المعلم وطبق هذا المعلم وبين عظمة هذا المعلم هو النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أرفقنا مجموعة من الأحاديث التي هي من الصحيحين ومن غيرهما، وأقل الدرجات معنى الحسن إن شاء الله تبارك وتعالى. وأعظم الأحاديث التي وردت في هذا الباب تؤكد عظمة فهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعلم. حديث عجيب، حديث تميم الداري، تميم بن أوس الداري، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. الحديث عند البخاري ومسلم. العجيب يقول إيه؟ قالوا، ما قالش واحد وسأل يكفي عن الكل، لا، كله مهتم وكل مركز وكل منتبه. قال قالوا أو قلنا في رواية، لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. يعني ايه يقول ثلاث مرات؟ والله جزاك الله خير حسن. يقول ثلاث مرات الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا أي أن هذا الدين لن يحافظ عليه بصفائه ونقائه بأصوله وفروعه إلا بالنصيحة. وقيل أي أن هذا الدين لن يقام في الأرض على الأرض إلا بالنصيحة. ولذلك إذا أهملتم النصيحة فلن تقيموا للدين قائمة كما أريد له. فبذلك تتعرضون للاستبعاد ثم الاستبدال، يؤتى بغيركم فيؤدي النصيحة. طبعا مش هنشرح الحديث كله بقى، لأن راجعوا مشروح عندكم في الحديث اللي قبل كده. ماشي، نصيحة لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعمتهم، حاجة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، منهج حياة. الحديث الثاني، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث عن نعمان بن بشير وعند البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم. شوفوا المثال العجيب ده، حاجة بيضرب أمثلة توصل الفكرة للدماغ من أقصر الطرق. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء من النهر، يعني يطلعوا يجيبوا مية، مروا على من فوقهم، على الجماعة اللي قاعدين في الطور اللي فوق، فقالوا: لو أن اللي تحت خرقنا في نصيبنا خرقا، افتحوا حتة صغنانة كده في المركب من تحت خالص، تدخل لنا شوية مية لما نعوزوا مية، بدل ما نطلع وننزلوا نأذوا الناس اللي فوق. قالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع، فإن تركوهم وما أرادوا، لو سبوهم يعملوا الخرم ده، ماشي، هلكوا جميعا، لأن المية هتخش في بطن السفينة هتنزلهم قاع البحر كلهم أو المحيط، السلام. وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إيه معنى الحديث ده؟ يمثل سلم لواحد قام على أمر الله كما ينبغي، واحد متمرد على أمر الله كما تشاهدون وتطالعون، بيمثل لهم بمجموعة مسافرة خدوا سفينة، سفينة فيها دورين، ناس طلع ورعتهم تحت وناس التانين فوق منهم، فكان اللي تحت كلهم يعوزوا مية يطلعوا على السلم يملوا مية من النهر ويروحوا راجعين بيطرطشوا مية عادي طبيعي وارد يعني ممكن، فعندهم يبدو ذوق، تخيل برضو في يعني تأمل المعنى ده، قالوا: لا احنا صراحة محرجين نطلع كل شوية نجيب مية وبنأذي الناس اللي فوق، واحد نايم واحد كذا واحد كذا، يا رأيكم نفتحوا فتحة من تحت من هنا. تعرفش التفكير ده جه ازاي؟ لما نعوزوا مية ندخل ونسيب الناس فوق ياخدوا راحتهم عشان ما نأذيهمش. يقول: فلو تركوهم اللي فوق سابوا اللي تحت يعملوا العملة دي لهلكوا وهلكوا جميعا. ولو أخذوا على أيديهم، أي منعوهم من هذا خطر، السفينة هتغرق، أدركوا السفينة وإلا غرقت بمن فيها في الدور الأول والثاني والعاشر لو فيها، ماشي، لو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. المثال وصل ولا لا؟ أدي إحنا كده نقول في أسرة واحدة، لك بعض الأخوة الأشقاء، أبوك وأمك معاك، لو في منكرات في البيت، في مخالفات في البيت، السفينة بتاعت البيت هتغرق لو أنت ما اتحركتش، لو أنت ما اتكلمتش، لو أنت ما قمتش الحجة بضوابط ذلك طبعا، لأن الموضوع سفينة البيت دي هتغرق بيك واللي معاك. طيب شوف سفينة المجتمع، المنكرات زي ما قلنا في الحديث، قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال إيش؟ نعم إذا كثر الخبث. شوفوا المجتمع والخبث كيف ضرب بأطنابه في ربوع المجتمعات مع الأسف الشديد. شوفوا الوطن والمخاطر والتحديات اللي بيمر بيها، سد النهضة وما أدراكم سد النهضة، والبوابة الغربية والبوابة الشرقية، الدنيا زي ما انتم شايفين، والمنكرات والخبث والمجاهرة والجرة وقلة الحياء ومهاجمة الدين والثوابت شغالة. احنا عايزين نأمر وننهى بالضوابط الشرعية حتى لا تغرق سفينة المجتمع ولا سفينة الوطن ولا سفينة الأمة. طيب احنا هنكون مين وهنعمل ايه؟ نأدي دورنا، ولا انت عايز تبقى زي الناس التانيين رقم كام؟ رقم اثنين. انا ماليش دعوة بقى، انا خليه من نفسي، انا ماليش دعوة بغيري بقى. لا، كلام ده مفهوم خاطئ، زي ما هيرد عليك من الخليفة الاول الصديق رضي الله عنه وارضاه، مش انا، هيوضح لك الموضوع اللي انت فهمه ده غلط غلط غلط. يا رب سلم سلم. طيب الحديث الثالث ونحن ننقله بفهم الصديق، فهو في الحقيقة من مشكات النبوة، لأنه فهم للقرآن وفهم الصحابة للقرآن يعني كان مرتبط بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول من أنا حتى أقول في كتاب الله من عندي، ده كان بيخاف يكلم كلمة في القرآن، لكن هو عشان سماح من النبي صلى الله عليه وسلم قالها. قال إيه بقى؟ قال الراوي قرأ الصديق رضي الله عنه على الناس يوما يا أيها الذين آمنوا. بيقولوا دي أراها فين؟ في أثر عندي أظنه صحيح، بيقول إيه؟ في خطبة الاستخلاف لما مات النبي صلى الله عليه وسلم واستخلفه، ودي كانت خطبة على ما أظن خطبة الخلافة، أول خطبة، يعني معنى ان الراجل ده فاهم الموضوع كويس جدا جدا جدا، اول خطبه بعد ما اصبح خليفه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم ايه؟ يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. قال رضي الله عنه ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه وتضعونها في غير موضعها، وإني لومين الصديق سمعت الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. ولو كلمته فهمينه غلط، فهمها الصحيح زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه خلاص سكتوا، زي الصنف الثاني أوشك الله أن يعمهم بعقابه أو بعذاب من عندي في رواية. لذلك إخواني الصديق كلام عظيم، كلام رائع، فهم سديد للقضية، استشهاد قوي، وخصوصا عند الكلام في القرآن بالأدلة مش بالرأي. نعم. طيب وعند الترمذي وحسنه من حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال والذي نفسي بيده. اسمع ده مين اللي بيحلف؟ ركزوا بقى، اللي بيحلف مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم أو فلا يستجاب لكم. حسن الترمذي هذا الحديث، يعني يا جماعة معنى الحديث باختصار إن ما أمرتش المعروف ونهيت عن المنكر حتما سيقع لكم هذا التهديد وهذا الوعيد ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. خلي بالك عقوبة، ناس كتير تقول والله احنا ندعو ما عشان احنا تركنا المعروف عن المنكر فيش استجابة، يبقى لازم تفهم الموضوع كويس. طيب وعند الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول، سيأتينا هذا في المسائل طبعا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. هذا تأصيل وترتيب سيأتينا إن شاء الله في المسائل على نحو موضح ومفصل بإذن الله تبارك وتعالى. هذا كان حديث القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى. طبعا عندنا مسائل متعلقة بالمعلم، مسائل مهمة جدا جدا جدا بفضل عز وجل بدليلها من القرآن والسنة أيضا، محتاجين احنا نفهمها كويس عشان نشيل الشيله صح, عشان نقدر نطبق ونترجم ونفعل هذا المعلم كما ينبغي. لكن مش عارف الوقت معانا قد ايه, احنا عدينا قد ايه كده؟ لا 45 بربع ساعة مش هتجيبني 48. انتوا كده بقى تجهزوا نفسيكم للدرس الجاي, مش هتجيبوا ربع ساعة وانا عايز افصل فيه عشان يعني على فكرة احنا الامر المعروف عن المنكر شرحناه اكتر من مرة في حديث جبريل وفي خطب وفي سلاسل تانية في اماكن تانية رجعوها, بس انا هجيب لكم زبدة الجهد في هذا الباب بالتكات البسيطة اللي تتحفظ بسرعة وتتفهم بسرعة إن شاء الله. فإن شاء الله نأجلها للقاء القادم حتى يعني نأخذ 5 دقائق إن تيسر أذكر نفسي وإخواني نحن على عتبات. الرؤية ظهرت ولا لا؟ ألوي بكرة واحد متأكد؟ الله أكبر, دخلتم في شهر الله المحرم, دخلتم في سنة هجرية جديدة. أنصح نفسي وإخواني بالاستفادة من الهجرة كتقويم. سنة من أعمالنا أوشكت أن تطوى أو طويت إذا ثبتت الرؤية كما قال الشيخ جزاه الله خيرا. إذا أدركوها بتوبة صادقة ونصوح, توبة جماعية, نتخلص مما كان فيها. السنة اللي فاتت يعني كان فيها ابتلاءات وامتحانات واختبارات, وكان فيها شدة وكرب, كان فيها كورونا, كان فيها أحداث الأقصى, أحداث غزة, كان فيها طبعا تسلسل أحداث سد النهضة, فيها مخاطر وتحديات كثيرة جدا, بس كان فيها جرأة وذنوب ومعاصي كثيرة جدا, صح ولا لا؟ تحس إن كان الناس عندها يعني مش عايز أقول إدمان للذنوب والمعاصي, فواقع مواقع. حاتم حنين علي غير خالص. الحمد لله جزاكم الله خير. فعشان كده بقول يا جماعة فرصة والله ان احنا ناخذ القرار دلوقتي توبة جماعية. التوبة تجب ما قبلها وتأمل من ذنب كمال ذنب لها. وفرصة كبيرة جدا ان احنا نقف عند الهجرة كمعنى ونشوف معناها ايه ونشوف احكامها ايه وكحدث دروس وعبر اللي ممكن نسمو ونرتقي به. لأن السلف بيقولوا أن الهجرة حدث تاريخي هو نقلة نوعية في حياة هذه الأمة انتقلت به إلى العالمية. كان مدرسة في الأخذ بالأسباب, توكل على مسبب الأسباب. كان مدرسة في البذل, في التضحية, في الفداء, في العطاء. كان مدرسة في حقيقة نصرة الدين, وإلا تنصروه فقد نصره الله عز وجل زي ما قلنا في معلم النصر. فصراحة كانت عايزة درس كامل بس أنا ما حبيتش أقطع المعالم. بحترم جدا وبقدر الأخوة اللي بيواظبوا على الدرس وبيجوا من بعيد عشان يستفيدوا, فقلت الحاجات دي ممكن تجيبوها من يعني من على النت قديمة, بس أنا بذكركم بيها على الجملة لأنها حاجات مفيدة ومهمة جدا جدا لعلها تساعد لغاية لما نتقابل الدرس الجاي. محتاج منكم تشتروا رسالة الدكتور ياسر أو معروف عن المنكر وتحاولوا تقروها وتيجوا مركزين معي وأنا بتكلم عشان حدي قواعد ملخصة حاجة أعتبرها مهمة. وكل واحد لأن في ناس كتير جدا قاعد دلوقتي مش عايز أشاور وأقول مين عادة ما بتكتبش. ليه ما بتكتبش وانت عارف الموضوع؟ المعالم ده موضوع جديد ومهم وانت لازم تفهمه كويس. حتى لو انت حافظه نسلم ان انت ممكن تكون حافظه احسن مننا, بس اكتب برضه هتثبته اكتر, هتمتنه اكتر, هتتقنه اكتر. اكتب ان شاء الله. نلتقي في الاحد القادم نكمل هذا الموضوع الهام. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله, على بصيرة أنا ومن اتبعني, وسبحان الله وما أنا من المشركين.